بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على وصية الشيخ صالح آل مهدي رحمه الله تعالى لبنيه، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. نعم، بسم الله. اقرأ حيث وقفنا قول الناظم وكن عارفا. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وكن عارفا حق المعلم ناطقا بحسن سؤال منصفا للتكلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ فالح آل مهدي رحمه الله تعالى في وصيته لبنيه بطلب العلم: وكن عارفا حق المعلم ناطقا بحسن سؤال منصتا للتكلم. لا شك أنه من الأهمية بمكان معرفة الطالب لحق معلمه عليه، ولقد ضرب السلف الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في ذلك، ومنها الأول التواضع مع العلماء. ساق الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن محمد بن عمرو رحمه الله عن أبي سلمة رحمه الله تعالى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قام إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذ له بركابه، فقال له زيد: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وساق رحمه الله تعالى أيضا عن أبي عثمان المازني رحمه الله تعالى قال: كنا عند أبي زيد فجاء الأصمعي فأكب على رأسه وجلس وقال: هذا عالمنا ومعلمنا منذ 30 سنة. فبينا نحن كذلك إذ جاء خلف الأحمر فأكب على رأسه وقال: هذا عالمنا ومعلمنا منذ 20 سنة. وانظروا أيها الإخوة صبر الطالب في الطلب 30 سنة وعشرين سنة. وخلف الأحمر هذا كان الإمام أحمد يجلس بين يديه متواضعا. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى بدر الدين في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، قال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر رحمهم الله: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وساق أبو نعيم في الحلية عن الربيع قال: كتب إلي أبو يعقوب البويطي وهو في المطبق يسألني أن أصبر نفسي للغرباء ممن يسمع كتب الشافعي، ويسألني أن أحسن خلقي لأصحابنا الذين في الحلقة والاحتمال منهم. ويقول: لم أزل أسمع الشافعي كثيرا يردد هذا البيت: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. الثاني من الآداب حول هذا البيت في حق العالم أن ينظر إليه بعين الإجلال والتقدير، فلا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى كما في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، قال الخطيب رحمه الله تعالى يقول يعني لشيخي: أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرورا بما يشعر بتعظيمه كقوله قال الشيخ أو قال شيخنا ونحو ذلك ونحو ذلك. الثالث الصبر على جفوة الشيخ. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى كما في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، قال رحمه الله تعالى عليه أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، أي وحسن عقيدته فيه، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه، يعني السبب، الموجب بكسر الجيم هو السبب والموجب بفتحها هو الثمرة، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. انتهى كلامه رحمه الله. وعن بعض السلف من لم يصبر على ذل العلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك، أو قال يذهبوا ويتركوك، فقال للقائل هم حمقى إذن مثلك، إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى كما في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، قال رحمه الله تعالى وعلى الطالب أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه، ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أميل لقلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في ديوانه اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيضا كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع تلميذ الشافعي رحمه الله والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. فلما تأدب الشافعي رحمه الله تعالى مع شيخه رزق هذا الطالب. وعليه قال ابن جماعة رحمه الله وعليه ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه ولا يناديه من بعد بل يقول يا شيخي. قال الخطيب رحمه الله تعالى يقول ما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا أو شبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه كقوله قال الشيخ أو قال شيخنا إلى غير ذلك. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى وعلى طالب العلم أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى له فضله، ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له مدة حياته

إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وقال الوزير الفقيه يحيى بن محمد ابن هبيرة شيخ ابن الجوزي رحمهم الله تعالى، كما في طبقات الحنابلة، في ذيل طبقات الحنابلة ابن رجب رحمهم الله تعالى جميعا، قال رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فهكذا أيها الإخوة، لا بد من الحفاظ على الوقت. نعم تفضل. أمهدي وسعد والمبارك فاسمعوا ولا تعدلوا عن نهج أهل التعلم. قال الناظم رحمه الله تعالى موصيا أبناءه خاتما منظومته: أمهدي وسعد والمبارك فاسمعوا. مهدي وسعد والمبارك أبناء، فاسمعوا ولا تعدلوا عن نهج أهل التعلم. ختم الناظم رحمه الله تعالى بوصية أبنائه ألا يعدلوا عن طريق العلم، كما بدأها بحثهم على ذلك، وهذا حال من عرف قيمة العلم وذاق لذته. نعم. سألت إله العرش ربي وخالقي جزيل العطايا راحما ذات رحم. قال رحمه الله تعالى: سألت إله العرش ربي وخالقي جزيل العطايا راحما ذات رحم. يسأل الناظم رحمه الله تعالى ربه سبحانه جزيل العطايا، يعني كثيرها، لأبنائه هكذا على وجه العموم. نعم. يهبكم بني العلم والزهد والتقى، وصل إله العالمين وسلم. نعم، قوله رحمه الله تعالى يهبكم بني العلم والزهد والتقى، ينص الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت في دعائه لأبنائه على أن يهبهم الله تعالى العلم والزهد والتقى. والعلم قد بينا فضائله فيما سبق ولله الحمد والمنة، وأما الزهد فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل. انتهى نقل ابن القيم رحمه الله. وأما التقوى فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات، ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها، ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المتقون يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال الحسن البصري رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم، وأدوا ما افترض الله عليهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصل إله العالمين وسلمي أخرج البخاري رحمه الله عن أبي العالية الرياحي رحمه الله قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. نعم. على المصطفى الهادي إلى خير شرعة وأصحابه أهل التقى والتقدم. قال رحمه الله تعالى في آخر بيت من منظومته بعد أن قال: وصلي إله العالمين وسلمي على المصطفى الهادي إلى خير شرعة وأصحابه أهل التقى والتقدم. قوله رحمه الله على المصطفى الهادي إلى خير شرعة، المصطفى هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والهادي، الهداية هنا هي هداية الدعوة والإرشاد المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي هداية الدعوة والإرشاد، وهي هداية البيان والبلاغ عن الله عز وجل. وهناك هداية أخرى منفية إلا في حق الله، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه نزلت في أبي طالب لما حزن النبي عليه السلام على موته على الكفر، أنزل الله جل وعلا مسليا له: إنك لا تهدي من أحببت. فاللام في قوله تعالى وإنك لتهدي هي لام التأكيد المفتوح، وقوله تعالى وقوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت هي لا النافية. وقوله تعالى من أحببت قيل الحب الجبلي، فيجوز حب الكافر حبا جبليا كحب الأب والأم والعم والزوجة الكتابية، هذا الحب الجبلي وليس الديني. وقيل من أحببت يعني هدايته. وعلى كل حال الهداية هنا إنك لا تهدي من أحببت هي هداية التوفيق، وهي هداية القلب للعلم بالحق والعمل به. قال رحمه الله تعالى إلى خير شرعة، لا شك أن شريعة الإسلام هي خير شرعة، والدين واحد وهو الإسلام دين الأنبياء جميعا. أما الشرائع فإنها مختلفة، قال الله جل وعلا في الدين: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما في الشرائع فقال الله جل وعلا: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. وقوله رحمه الله تعالى وأصحابه أهل التقى والتقدم، الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وهذا هو القول الراجح في تعريف الصحابي، وليس من رآه حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة كعبد الله بن مكتوم وغيره. قوله وأصحابه أهل التقى، أهل التقى سبق الكلام عن تعريف التقوى. والتقدم أي من تقدموا غيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإلى هنا أيها الإخوة نكون في هذه الليلة، ليلة 26 من شهر الله، من شهر ربيع الأول لعام 39 بعد 400,000 من هجرة، وهي ليلة الخميس، نكون قد انتهينا من هذه المنظومة المباركة، منظومة الشيخ فالح المهدي رحمه الله تعالى لبنيه في طلب العلم، والتي جعل في مؤخرة شرحه على التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع نبينا صلى الله عليه وسلم إخوانا على سر متقابلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشكر الأخ القائم على هذه الدراسة وهذه اللقاءات، ونسأل الله أن يبارك في سعيه، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن القصد وحسن العمل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. نستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يأتي طالب العلم الذي يتابع الدروس عبر هذه الوسائل بالآداب التي ذكرها ابن جماعة رحمه الله تعالى؟ إن كان له شيخ يطلب عليه عن طريق هذه الوسائل الحديثة فعليه أن يتأدب معه كما ذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى في خطابه، وأيضا عند طلبه العلم في دراسة كتب أهل العلم عليه أن يتأدب وأن يتفطن وأن يكون حاضر الذهن عند المذاكرة وعند الدراسة أو عند السماع إن كان يستمع للأشرطة ونحو ذلك، لأن هذه الأشرطة أيها الإخوة كما قال الشيخ محمد تيمين رحمه الله هي كالتراب إذا علم الماء، وإلا فالأصل في طلب العلم أن يكون عند العلماء، ولكن إذا شق على الإنسان أو لم يوجد في بلده من أهل العلم من يطلب على يديه فلا أقل من أن يطلب على هذه الأشرطة، ولكن هذا كالتراب كما سبق إذا علم الماء، لأن الأخذ من سمت العلماء مباشرة لا شك أن هذا أفضل وأحسن، ولكي يرحل الناس إلى الإنسان لابد أن يرحل هو أولا، كما ذكرنا طرفا من رحلة السلف من الأنبياء كموسى عليه السلام والصحابة كجابر بن عبد الله وغيره والسلف الصالح كالبخاري وغيره في طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من الآداب التي ذكرها ابن جماعة رحمه الله أن يسلم الطالب على القوم سلاما عاما ويخص شيخه بالسلام، فكيف تكون صورة ذلك بارك الله فيك؟ كان يقول السلام عليكم ويقول السلام عليكم شيخنا ويحييه كيف حالكم أو نحو ذلك. نعم. هذا إن لم يكن بدأ في درس العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بناء على التعريف المذكور في كلمتكم المباركة، هل من الجن صحابة؟ وهل السعي في معرفة أسمائهم من فضول العلم؟ على التعريف أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام يعني، لكن كيف يرون إذا كان الجن فهو من الاختفاء، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يعني الجن والشياطين، ولكن الله أعلم هل يطلق عليهم هذا الصحابي خاص بالإنس أم يمكن أن يكون من الجن، يعني لم أطلع على شيء من كلام العلماء في هذا الباب، ولعلي أراجع المسألة إن شاء الله وأجيبكم بإذن الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يربي المرء نفسه على الحرص على طلب العلم في هذه الأزمة المتأخرة مع كثرة الفتن وضعف الهم؟ عليه أن يقرأ في كتب السلف وفي هذه الأمثلة التي ذكرتها، وهذا غيض من فيض ونقطة من بحر، فيقرأ مثلا في سير أعلام النبلاء يطالع، وفي تذكرة السامع والمتكلم وغيرها من الكتب التي اهتمت بتراجم الرجال وسعيهم ورحلاتهم ورحلاتهم في طلب العلم، يقرأ في هذا الباب، فهذا مما يقوي عزيمته، وأيضا الأمر يحتاج إلى جهاد للنفس، لأن الحال الآن إلا ما رحم ربك جل وعلا يعين على الدنيا ولا يعين على الآخرة، لكن إذا عرف الإنسان قيمة العلم وقدر العلم فلا بد أن يضحي، أن يضحي في سبيل ذلك حتى يوفقه الله عز وجل لطلب العلم، ولا بد أن يصبر وأن يثبت في الطلب، ولو كان له صديق فهذا حسن في طلب العلم حتى يعينه ويتذاكر العلم سويا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ذكر الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى في كتابه الأسئلة والأجوبة أن الشرك تجمعه أربعة أمور، ذكر منها شرك الدعوة، ذكر منها شرك الدعوة، فما المقصود بهذا النوع بارك الله فيكم؟ نعم، قد يدعو الإنسان إلى نفسه وهو يدعو إلى الله عز وجل، قد يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه. ولذلك قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. قال الشيخ ابن الذهاب رحمه الله: لا إلى نفسي. فمن الناس من يظن أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه. ولذلك لا بد أن يكون قصده في دعوة الناس للخير أن يكون هذا ابتغاء وجه الله، وليس بأن يتصدر في المجالس أو يشار إليه بالبنان أو لغرض من أغراض الدنيا التافهة الحقيرة الدنيئة من مال أو غير ذلك أو وجاهة أو سلطان أو نحو ذلك، وإنما يكون غرضه ابتغاء وجه الله ونشر العلم والخير بين الناس. نعم. تمت ولله الحمد، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. آمين. بارك الله فيكم.